هذا الحديث الطابق هو أن الإنسان كان يتكلم عالما ورفع صوته لا لا العملاء العلماء ليسوا كالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس من الأدب أن يرفع صوته على العالم بالمناقشة وما أشبه ذلك.